بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سبق الحديث عن تلكم الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى، والتي سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فرأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما لا يلبسه المحرم لأنه محصور، وقد ذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، إلا رجلا لا يجد النعلين فإنه يقطع يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، وأنه لا يلبس المحرم شيئا من الثياب التي مسها الزعفران أو الورس. وكذلك أيضا مر الحديث عن المواقيت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت تلك المواقيت، وهي التي تعرف بالمواقيت المكانية، وكان من بينها ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة الذي يعرف بأبيار علي. كل ذلك مر الحديث عنه تفصيلا، وسيأتي أيضا مزيد من البحث والبيان فيما يتعلق بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراهلة. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب كتاب الحج، باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدعه وصلى في مسجدها. المقصود بالبيات هنا أيها الإخوة إنما هو النوم، وهو يطلقا ويطلق غالبا على نوم الليل. وهنا بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، وذي الحليفة التي هي الآن تعرف بأبيار علي هي ميقات أهل المدينة، سواء أهل المدينة الذين يسكنونها أو الذين أقاموا بها أو الذين يمرون عليها، فإن من مر على ميقات من المواقيت فإنه يحرم من ذلك الميقات، ولا يجوز له أن يتجاوزه إلى غيره. وقد مر الخلاف في أهل الشام، لو مروا بميقات المدينة هل ينتظرون فيؤجلون الإحرام إلى ما يعرف اليوم برابغ الذي حل محل الجحفة؟ عرفنا أن جماهير العلماء قالوا لا يجوز ذلك، وهناك من أجازه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة، فهل البيات بذي الحليفة بهذا الميقات هو عمل من أعمال الحج أو لا؟ الجواب لا، ليس المبيت بذي الحليفة ولا بغيرها من المواقيت إنما هو عمل من أعمال الحج، فلا يجب على من يريد حجا أو عمرة أن يبيت، ولا يسن له ذلك ولا يندب. لكن لو قدر أن إنسانا بات في ذاك المكان فلا. لكن ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا صلى الصبح، وصلاته الصبح أيضا لأنه بات بذي الحليفة فصلى فيها. لكن ما هو الذي يشرع لمن أراد حجا أو عمرة أن يفعله بذي الحليفة؟ نحن نعلم أيها الإخوة بأن هذه المواقيت وقتت لينطلق منها الحاج أو المعتمر، أي ليدخل في النسك فيها، وهناك ما يعرف بالتجرد من المخيط، ثم بعده أيضا لبس الإحرام، وهناك ما يعرف بالدخول في النسك، وينبغي أن نفرق بين هذه الأمور. فأول ما يصل الحاج أو المعتمر إلى ذي الحليفة أو إلى غيرها من المواقيت، ولكن الحديث هنا عن ذي الحليفة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بها وكذلك صلى صلاة الصبح، ماذا يفعل؟ أولا يتجرد من المخيط. ما معنى يتجرد؟ يعني يخلع ثيابه التي عليه، إن كان عليه قميص أو سروال أو بنطلون أو عباءة أو غطرة، كلها يتجرد. ثم يلبس إزارا، يعني يتزر به بعد أن يغتسل، والاغتسال ليس واجبا ولكنه مسنون. لكن لو قدر أن إنسانا وهو في المدينة مثلا اغتسل ولبس أيضا إزاره ورداء فيكفيه ذلك، لكن متى ينوي الدخول في النسك؟ إنما هو من الميقات. وهناك أمران ينبغي أن يفهمهما الحاج أو المعتمر. المعتمر فرق أيها الإخوة بين أن تحرم أن تلبي وبين أن تدخل في النسك. فالإحرام أصلا إنما هو واجب من واجبات الحج. ما هو الإحرام؟ يعني الإحرام أن تخلع ما عليك من الملابس وأن تلبس إزارا ورداء، ويفضل يستحب أن يكون أبيضين، ولو لبس غيرهما لا جاز. هذا يكون واجبا من واجبات الحج. لكن هناك ركن من أركان الحج وربما يغفل عنه بعض الحجاج والمعتمرين، وهذا يجب أيها الإخوة أن ننتبه له، لأن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. فالحج له أركان أربعة، هي نية الدخول في النسك، يعني أن تنوي بقلبك إن كنت تريد الحج مفردا فتقول لبيك حجا، وإن أردت ماذا التمتع تقول لبيك عمرة، ولك أن تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كنت قارنا تقول لبيك حجا وعمرة. هذه نسميها ماذا؟ التلبية. لكن لا بد أن تنوي بقلبك، إنما الأعمال بالنيات، بأنك أردت الحج أو أردت العمرة، هذا ركن. فالحج له أركان أربعة: نية الدخول في النسك، أيضا الوقوف بعرفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، أيضا طواف الإفاضة، أيضا فإن الله سبحانه وتعالى نص عليه وليطوفوا بالبيت العتيق، ورابعها السعي، وفيه خلاف، الصحيح أنه ركن. هذه أركان ينبغي للمسلم أن ينتبه لها. فإذا ما وصل إلى الميقات، أي ميقات، فإن كان عليه ملابس فعليه أن يتجرد منها، ويستحب له، لا يجب عليه، أن يغتسل. والمراد بالغسل هنا هو الذي يشبه غسل الجنابة، ليس المراد الوضوء، يعني أن يغتسل. ثم بعد ذلك يدخل في النسك. هنا قال ماذا؟ قال مبدأ. ما معنى مبدأ؟ يعني هذا هو مبدأ النسك. فإنه في الحديث قال بات بذو الحليفة وصلى بها الفجر وهي مبدأ. ما معنى مبدأ؟ أي إن الحج أيها الإخوة يبدأ وينطلق المسافر إلى الحج والعمرة من ماذا؟ من الميقات. فمن هنا تبدأ أعمال الحج، وعلى المسلم حينئذ أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يتدارك ما قد فرط فيه من أعمال سابقة. فإن الله سبحانه وتعالى إذا وجد من عبده صدق النية والإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن ذلك. فإن الحج جهاد أيها الإخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا ينبغي أن نفرط في هذا العمل العظيم وهذا الركن الجليل الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة. إذن متى يبدأ الحج؟ هو من الميقات. وما الذي تعمله في الميقات؟ تتجرد مما عليك من ملابس، وتلبس الإزار أي تتزر به الذي على أسفل بدنك من السرة فما دون، وبعد ذلك تلبس الرداء، ولا يجوز لك أن تضع الرداء فوق رأسك بعد أن تدخل في النسك، لأنك لو فعلت ذلك تكون قد فعلت محظورا، وفعل المحظور إن لم تزله مباشرة إن كنت ناسيا يجب عليك ماذا؟ فدية، أي ما تفدي به ذلك العمل. نعم. قال رحمه الله: باب الطيب للمحرم عند الإحرام. نحن مر بنا في عندما تكلمنا عن ماذا، عن ماء الملابس، لا يلبس القمص إلى أن قال: ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. والزعفران والورس إنما هو نوع من الطيب، حتى وإن خالطهما غيرهما فهو يبقى طيبا من الطيب. وتعلمون أيها الإخوة بأن الطيب إنما هو طيب وترتاح إليه النفوس، ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالجليس الصالح بصاحب المسك، وصاحب المسك وصاحب الطيب، فهو إما أن يحذوك يعني أن تأخذ منه شيئا، وإما أن تعلق بك رائحة طيبة. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. ولا شك أيها الإخوة بأن الصلاة هي أعظم أعمال الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وأن يداوم عليها وأن يؤديها في جماعة. ومن أيها الإخوة المحافظة عليها والخشوع فيها ومحاولة أن تكون على أكمل وجه هو المحافظة أيها الإخوة على تسوية الصفوف. ونحن نشاهد بعض الإخوة الحجاج هداهم الله، وربما هذا يكون عن جهل، تجد الصفوف مقطعة، فتجد صفا كاملا ويتقدمه نصف صف، وتجد فجوات واسعة بين الصفوف، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فالإخوة الذين لا يدركون ذلك وهناك من يعرف لغتهم عليه أن يبين لهم ذلك، لأن هذا أيها الإخوة هو من باب ماذا؟ النصح، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينبغي أن ينبه المخطئ، وربما الذي لا يعرف لغته لا يستجيب له، لكن من يعرف لغته يوجهه ويبين أن هذا هو الفضل، وأن من يقطع صفا يخالف، وأن الرسول حذر وخوف من يقطع الصفوف وأمر بتسويتها وإلصاق الأقدام بعضها ببعض وكذلك المنكبين إلى ما ورد في ذلك. إذن أيها الإخوة لا شك بأن الطيب أيضا من الأمور التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: حبب لي من دنياكم النساء والطيب. وسيأتي في جملة من الأحاديث بأن عائشة رضي الله عنها ذكرت بأنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وسنبين ذلك إن شاء الله على ضوء ما يرد في الأحاديث. قال: حدثنا محمد بن عباد قال: أخبرنا سفيان عن الزهري قال: عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حديث عائشة هذا كما ترون هو في صحيح مسلم، ولذلك نحن لا نعرض للسند لأن سنده صحيح. وهذه عائشة رضي الله عنها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بشؤونه، تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه. ويجوز أيضا كسرها لحرمه، ويجوز كذلك والمقصود لإحرامه كما جاء في بعض الأحاديث: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نحن مر بنا بأن المحرم لا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، وهنا عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه. وعائشة رضي الله عنها عندما ذكرت ذلك ذكرت القيد بعد، قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. معنى هذا أنه لا يجوز للمحرم إذا تلبس بالإحرام ونوى النسك حاجا أو معتمرا لا يجوز له أن يتطيب، يعني لا يجوز له أن يضع الطيب في بدنه في أي موضع في بدنه، ولا كذلك في إزاره ولا ردائه. وإن فعل ذلك فهو لا يخلو، إما أن يكون ناسيا وإما أن يكون متعمدا، فإن كان ناسيا فعليه أن يخلع ذلك ويزيله قدر الإمكان كما مر في حديث صاحب الجبة، وإن كان متعمدا فيلزمه دم، وإن كان ناسيا وأصر عليه فإنه كذلك يلزمه دم. ولذلك دلالة هذا الحديث على أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه يعني قبل دخوله في الإحرام، أي إذا أراد أن يحرم تطيبه، لأنه بعد أن يحرم الحاج أو المعتمر يمنع عليه الطيب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل الإحرام. وكذلك أيضا عندما ينتهي من التحلل الأول بعد أن يقف بعرفات ويمر بالمزدلفة ويبيت بها ثم يأتي إلى منى ويؤدي عملين من ثلاثة، أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، حينئذ يحل له كل شيء إلا النساء. متى تحل النساء؟ إذا طاف بالبيت العتيق أي طواف الإفاضة. إذن ذكرت عائشة موضعين كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، وهما إذا أراد أن يحرم أي قبل أن يدخل في الإحرام، وكذلك إذا انتهى إذا تحلل التحلل الأول الذي يتم بمنى كذلك كانت تطيبه، فيذهب إلى البيت وفيه رائحة الطيب خلافا للإمام مالك. وهذا هو مذهب جماهير العلماء. جماهير العلماء يقولون يستحب لمن أراد الحج أو العمرة أن يطيب بدنه قبل الدخول في النسك، يعني قبل أن ينوي ذلك، أما ملابسه فلا ينبغي أن يضع الطيب فيها، كما رأيتم في قصة صاحب الجبة الذي تلطخ ماذا بالطيب وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، فأمره بأن يغسل جبته ثلاثا ثم يفعل في عمرته ما يفعل في حجه. إذن لا يجوز للمسلم أن يتطيب إذا أحرم بنسك، لا يجوز له أن يطيب بدنه ولا ثيابه، أما قبل ذلك فيستحب له عند جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة، هذا هو قول جماهير العلماء عموما، هؤلاء يقولون يجوز له، أو خلافا للإمام مالك في رواية، جماهير العلماء كلهم يقولون للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه. أين يطيب؟ يطيب لحيته، رأسه، ظهره، في أي موضع؟ في إبطيه، كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. قالت كنت أرى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رأينا من هذا أن جمهور العلماء يستحبون للمحرم قبل إحرامه أن يتطيب في بدنه. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل. أيضا بينت بأنها هي التي باشرت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذه الرواية قالت بيدي، إذن هي الذي أخذت، هي التي أخذت الطيب وطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة كما قلنا مستحب، ومن العلماء من يقول بأنه غير مستحب ولا يجوز لمن أراد أن يدخل في نسك أن يتطيب ولو في بدنه، لأن أثر ذلك سيبقى. وسيأتي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب وأنه طاف بنسائه واغتسل، فالذين يمنعون ذلك يقولون لأنه تطيب لأجل نسائه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام اغتسل، والغسل إنما هو يزيل الطيب ولا يبقى إلا أثره. وأيضا قالوا بأن الذي تطيب به كما جاء في بعض الروايات ذريرة، أي نوع من الطيب الذي يرد من الهند، قالوا وهذا يسهل زواله. ولكن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه أو لحرمه أو لإحرامه، والمراد عند إحرامه، فهذا نص في أنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحرم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذن هذا حددت المواضع التي كانت، ما أولا هذا يدل أيها الإخوة على ما كانت الطيب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب كما جاء في الحديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي تطيبه في هذين الموضعين قبل أن يدخل في النسك، وأيضا إذا تحلل التحلل الأول بعد أن يقف بعرفات ويبيت بالمزدلفة ويقف عند المشعر الحرام، ثم يأتي إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر. في هذا الموضع له أن يفعل كل شيء، يتحلل من كل شيء إلا شيئا واحدا هو النساء، ليس له أن يباشر أهله، يعني ليس له ماذا، لا يستباح له ذلك. فإذا ما طاف بالبيت حل له كل شيء، وهذا يسمى التحلل الثاني أو التحلل الأكبر. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. يعني اقرأ، يعني مكرر هذا، هذه الأحاديث كلها يعني تشبه بعض روايات يريدها الإمام مسلم. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. إذن رأينا أيها الإخوة مر بنا جملة من محظورات الإحرام التي مرت في الأحاديث الأولى، لا يلبس القمص في الحديث الصحيح المتفق عليه، لا يلبس المحرم قميصا وما يشبهه، والقصد من ذلك إنما هو القميص وما في معناه، فلا يلبس مثلا البرانس كما في الحديث، ولا يلبس الكوت ولا الفنيلة ولا السراويل بأي أنواعها ولا العباءة، وكذلك لا يضع على رأسه غترة ولا طاقية ولا كذلك شماغا، ولا يأخذ لحافا فيضع على رأسه، هذه كلها رأينا أنها لا تجوز أيضا لأنها من محظورات الإحرام. فمن محظورات الإحرام ألا يغطي المحرم رأسه، وفصلنا ذلك فيما مضى، لو حمل بضاعة على رأسه فلا يعتبر ذلك تغطية، أو وقف تحت مظلة أو خيمة أو شجرة هذا لا يكون تغطية، إنما التغطية أن تغطي بملاصق، ولا يكون من التغطية أيضا هو تلبيد الرأس إذا كان الشعر طويلا أن يضع عليه صمغ أو حنة أو غير ذلك، هذا لا أثر له، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن تغطية الرأس، لو غطى إنسان الرأس هذا من محظورات الإحرام، لا يجوز له أن يغطي الرأس ولا أن يلبس مخيطا، والمخيط سواء كان على جميع البدن كالثياب أو على بعضها كالسراويل طويلة أو قصيرة، كذلك أيضا ليس له أن يتطيب، هذا أيضا محظور من محظورات الإحرام. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه؟ قالت بأطيب الطيب. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. إذا رأيتم أيها الإخوة من هذه الأحاديث التي تعددت رواياتها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام، وهذه الأحاديث كلها تدل بمفهومها على أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب في حالة إحرامه. وقد رأينا كما أشرنا إلى أن الطيب مما حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يتطيب المحرم والطيب رائحته طيبة وهو من الأشياء أيضا التي تزكي النفوس، وكذلك أيضا يتجنب كثيرا من الأمور؟ لماذا؟ الجواب أيها الإخوة بأن المسلم في هذه الحالة هو في حالة ينبغي أن يكون قلبه مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون متعلقا بالدار الآخرة، وهو قد ترك وراءه أهله وإخوانه، أباه وأمه، ترك أبناءه، ترك أعماله، ترك وطنه، وجاء مقبلا على الله سبحانه وتعالى معرضا عما سواه. إذن هو جاء يطلب الخير، جاء يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع ونفس راضية، وهو ممن استجاب لقول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإذا كان المسلم في هذه الحال إنما هو مرتبط بربه سبحانه وتعالى لا تعلق له بالدنيا، فهو قد ترك وراءه وأقبل إلى ماذا؟ إلى ما ينجيه من عذاب الله، إلى ما يقربه من جنات عدن. ذلك أيها الإخوة يتطلب منه أن يبتعد عن كل ما يثيره. فمن المعلوم من أن بأن الطيب ربما يحرك شهوة الإنسان فيجتنبه، أي لا ينبغي للإنسان أن يكون مترفها في هذه الحالة. نعم ينبغي أن يكون الإنسان نظيفا وأن يكون جميلا في كل أحواله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. إذن كل ما يشغلك أيها المسلم أو ربما يصرفك ولو شيئا يسيرا عن هذه العبادة، فإنه ينبغي أن تكون في طاعة، في ذكر، في تلاوة القرآن، أن تكثر من التلبية التي سبق الحديث عنها وسيأتي، والتي قال عنها جابر بن عبد الله في حديثه الطويل فهل بالتوحيد وقد تكلمنا عنها. إذن أيها الإخوة كل أمر يجعل الإنسان ينشغل به من أمور الدنيا فعليه أن يعرض عنه. وبينا أيها الإخوة بأن على المسلم أن يخلص القصد لله سبحانه وتعالى حتى يثاب ويرجع بحجة طيبة، وفي مقدمة ذلك أن يخلص النية لله وأن يصدق مع ربه سبحانه وتعالى، وأن يتجنب كل أسباب الشهرة والرياء والظهور. فلا ينبغي للمسلم أن يتباهى بأنه حج أو بأنه سيحج، لأن هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تجعلها خالصة له تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في الحديث من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن فلنخلص العمل لله سبحانه وتعالى. وإذا كان أحدنا ممن يرتكب بعض المعاصي ولا شك بأن من أخطرها وأعظمها جرما هو ما يتعلق بأمر العقيدة، كالذي يحصل من بعض المسلمين من البدع، من الطواف حول القبور، من التقرب إلى أصحابها، من رجاء أولئك الأموات بأمور لا يستطيعون لها شيئا، فهم لا ينفعون أنفسهم فكيف ينفعون غيرهم. بل على المسلم أن يتوكل على الله، أن لا يدعو إلا الله، أن يطلب الاستعانة من الله، ماذا؟ أن يطلب العون والتفيق من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده كل شيء، فهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فينبغي للمسلم أن يجعل هذا الحج مدرسة ينصهر في بوتقتها، فيراجع حساباته، وهو عندما ينطلق من ذلكم الميقات ينطلق فارا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذن علينا أيها الإخوة أن نتخلص من كل أمر، وإذا ما وفقنا الله تعالى وأتممنا فريضة الحج أو حتى لو كان حج تطوع وعدنا إلى بلادنا، فينبغي أن نعود بسيرة طيبة، ونكون قد أصلحنا أنفسنا، ونكون خير مثال لإخواننا المؤمنين، فندعوهم إلى طريق الخير والرشاد والسداد حتى يثيبنا الله سبحانه وتعالى. فإن من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا فيه رد على الذين يقولون يكره بل لا يجوز للمحرم قبل إحرامه أن يتطيب ببدنه. هذا الحديث نص وهو حديث صحيح، تقول عائشة: كنت أرى وبيس الطيب، أي لمعان الطيب وبريقه يلمع في مفارق، وفي رواية في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مفرق شعره، وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، وكان في آخر أمره يفرقه، أي يجعل له مفرق، فكان يرى أثر الطيب، كان يرى الطيب في مفارق رسول الله. الذين قالوا لا يجوز قبل الإحرام قالوا: هذا ليس هو الطيب، وإنما أثره، الأثر الباقي وليس جرمه. وقد رد عليهم بأن الحديث يدل على أن الطيب قد بقي، وأنه لا يزال يلمع ويبرق في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يطيب لحيته ويطيب رأسه، وللمسلم أن يطيب جميع بدنه، لكن قبل أن يدخل في الإحرام، حتى تبقى رائحته طيبة ولا يتأثر ببعض الروائح التي ربما هو يتأثر بها ويتأثر عليه غيره. وقد سبق أن تكلمنا أيها الإخوة عن سنن الفطرة التي ينبغي للإنسان أن يتعاهدها قبل الإحرام، التي هي قص الشارب وتقديم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. هذه الأمور لا تشرع عند الحج، يعني لا تشرع عند حج أو عمرة عند النسك، لكن إذا خشي الإنسان أن يطول شاربه أو ظفره فعليه أن يتعاهده عند الإحرام، حتى ماذا؟ لا يلجأ إلى أن يرتكب محظورا من المحظورات. قال: ولم يقل خلف وهو محرم، ولكنه قال: وذاك طيب إحرامه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لكأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحل. إذن هذه الأحاديث كلها خلاصتها تدل على استحباب الطيب للمحرم قبل إحرامه، ومما يؤكد ذلك ويبين استحبابه أنه كان يبقى في بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى لمعانه في رأسه وكذلك أيضا يرى في لحيته. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر بمثل حديث وكيع. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذه الأحاديث مع كثرتها وتعدد رواياتها كلها كما ترون تؤكد ماذا؟ استحباب الطيب للمحرم قبل إحرامه، وأن ذلك اشتهر أيضا بين الصحابة رضي الله عنهم وتناقله التابعون، فهذه رواياتهم التي أوردها مسلم وأوردها غيره أيضا، وبعض هذه الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيح البخاري أيضا وبعضها في السنن، وهي بلا شك أحاديث صحيحة وكلها تدور حول أمر واحد، هو أن عائشة كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعين، إذا أراد أن يحرم وكذلك أيضا إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. طيب إن كان باقي ننتقل للباب الآخر كله مصر. قال رحمه الله باب تحريم الصيد للمحرم. أيضا هذا أيها الإخوة هو أيضا أحد ماذا؟ محظورات الإحرام. رأينا تغطية الرأس أحد محظورات الإحرام، لبس المخيط وهو الذي يحيط بالبدن، وكذلك أيضا عرضنا وإن لم يمر تقليم الأظفار، وكذلك أيضا الطيب، والآن الصيد. أولا أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الصيد نوعان، هناك صيد البحر وهناك صيد البر، والله سبحانه وتعالى يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويا أيها الإخوة عندما يحرم على المسلم أمر كان مباحا، هذه من الأمور التي يختبر الله سبحانه وتعالى بها عباده، ليتبين المخلص من غير المخلص، ليتبين المطيع من غير المطيع، ليتبين من يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى ولا يتجاوزها. فأنتم تعلمون بأن ما أحل الله سبحانه وتعالى لنا من الطيبات من المآكل والمشارب وكذلك أيضا ما يتعلق بماذا؟ بمجامعة الزوج لزوجته، كلها حرمها الله سبحانه وتعالى في نهار رمضان مع أنها من أطيب الطيبات. لماذا؟ لأن هذه حدود وضعها الله سبحانه وتعالى، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. إذن كذلك هنا هذا الصيد الذي هو مباح للمسلم ويقصد به صيد البر يحظر على المسلم هنا، معنى هذا بأن هذا الحاج ينبغي أن يكون قد أسلم نفسه لله سبحانه وتعالى، قد استسلم لله سبحانه وتعالى، فإذا كان لا يجوز له أن يمس المسلمين شيء من أذى، كذلك لا ينبغي أن ينتقل أذاه إلى الحيوان، بل ينبغي له أن يكون مسالما مستسلما لله سبحانه وتعالى، فلا يتعدى على أحد. لكن لو تعدى عليه حيوان فإنه يدفعه، ولو اضطر خشية الهلاك إلى أكل فلم يجد إلا صيدا فإنه في هذه الحالة يقتل ذلك الصيد ويأكله، وعليه ماذا جزاء الصيد. أما لو تعدى عليه الصيد كأن تعدى عليه حمار وحشي أو غيره فدفعه فانقتل فلا شيء عليه، لأن هذا يعتبر صائلا ولا شيء على من يرد الصائل. فلو قدر الإنسان وهو أعظم حرمة لو جاء ليقتل إنسان فدفعه عن نفسه فمات فلا شيء عليه، وإن قتل فهو شهيد. إذن فرق أيها الإخوة بين من يتعدى عليك ومن لا يتعدى. إذن هذا الصيد أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى حرم علينا إذا كنا محرمين صيد البر، وأحل لنا صيد البحر كما جاء في نص الآية. وأيضا تكلم العلماء عن ماذا؟ عن الصيد الذي يعيش في الماء وفي البر، وقالوا بأنه يلحق بالمحرم احتياطا، فإذا كان هذا الحيوان يعيش في البحر فترة وفي البر فترة أخرى فلا يجوز للإنسان أن يقتله، قالوا لأن المحظور يقدم على المباح، يعني المحظور يقدم على المباح، لأنك إذا تركت المحظور حينئذ تركت محرما، ولو أنك ارتكبت المحظور تكون قد ارتكبت ماذا؟ محرما. وإذا تركت الحلال دون أن تعتقد بأنه لا يجوز فلا شيء عليك. إذن ترك الحلال ماذا؟ أهون من ارتكاب الحرام. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، أي غلب الحرام بالكف عنه والابتعاد عنه. إذن هذه الأحاديث التي سيتكلم وسيذكرها والتي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه هي تتحدث عن الصيد، وسيأتي اختلاف العلماء أيضا في الصيد. نحن عرفنا الله تعالى يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نص في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن بين الله سبحانه وتعالى تحريم الصيد على المحرم، وأنه إذا فعل شيئا من ذلك فعليه الجزاء، ثم بين من يقرر ذلك الجزاء ذوى عدل منكم، وأنه إذا لم يوجد المثل فإنه حينئذ يرجع إلى القيمة فيقوم ذلك المثل، ثم بعد ذلك يشترى بالقيمة طعاما فيطعم بذلك الطعام كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. هذا فيما يتعلق بالصيد، وسيأتي وسنبين أيضا اختلاف العلماء. إذا كان المحرم لا يجوز له أن يتعدى على الصيد، لا يجوز له أن يصيد ولا أن يعاون في الصيد، فلو قدر أن إنسانا غير محرم صاد فهل يجوز للمحرم أن يأكل من ذلك الصيد أو لا؟ جاءت أحاديث منها ما يفهم منه بأن ذلك غير جائز، ومنها ما يدل على الجواز، والجمع بينها هو أولى من الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى تفصيلا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. أولا هذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة فوائد، منها أن الصعب بن جثامة صاد صيدا، والعلماء تكلموا فيه كيف صاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا محرمين، فتكلم العلماء عن ذلك، إما أنه أرسل في مهمة وأنه لم يكن في الصيد إلى غير ذلك. المهم أنه صاد حمارا وحشيا، سيأتي في روايات عديدة، فأهداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري صاد حمارا وحشيا، أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وفي مسلم هنا حمارا وحشيا، وفي رواية حمار وحش، وفي بعضها عضو حمار وحش، وفي بعضها يعني روايات عديدة، بعضها أنه أهدى حمارا وحشيا، وبعضها أنه أهدى بعض حمار، على تنوع الروايات في ذلك. فهذا يدل على ماذا؟ أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا في وجه الرجل، في وجه الصعب، بين له العلة. إذن كان قد بين له الحكم فقال رده عليه، إذن هي هدية، فهذا يدل على قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية. وهو كذلك يدل على ما جبر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه من كريم الأخلاق وفضائلها وحسن معاملته للمؤمنين وعطفه ورحمته وخفض جناحه لهم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم له ذلك رده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدقة إدراك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحرصه على المؤمنين، ورغبته بألا يبقى في نفوس في نفس واحد منهم أثر من الآثار، قال له إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إذن لم يكن رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية لعدم قبولها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة لكنه يقبل الهدية، وهو القائل تهاد تحاب. إذن الهدية مما يعين على إشاعة المحبة بين الناس وتقريب القلوب بعضها من بعض، لكن ينبغي دائما أن تكون الهدية لا يقصد بها غرض من أغراض الدنيا. أما أن يهدي إنسان إلى الإنسان صاحب منصب أو له حاجة عنده، فهذه تنتقل من باب الهدية إلى باب آخر، لكن أن تهدي إلى أخي لك، إلى أخيك المسلم، سواء كان أعلى منك أو أقل منك، فالهدية لا ليست حقيقة مرتبطة بمنازل الناس. إذن الرسول رأى تأثرا وأثرا باديا على وجه الرجل، فقال له إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إذن بين له الحكم منوطا بعلة. ما هي العلة؟ هو أن رد هذه الهدية لسبب. ما هو هذا السبب؟ هو أنهم كانوا محرمين، فمفهوم أنهم لو لم يكونوا محرمين لا قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف العلماء في ماذا؟ فيما يتعلق بالصيد للمحرم. أولا لا يجوز للمحرم أن يصيد، هذا أمر متفق عليه بين العلماء، يحرم عليه أن يصيد وهو محرم، ويحرم عليه أن يصيد في الحرم. لكن لو أن إنسانا صاد وهو حلال وأهدى للمحرم، فهل له أن يأكله؟ هذه فيها تفصيل. من العلماء من قال له أن يأكل ما لم يكن أعانه على ذلك، حتى وإن أعانه على ذلك يأكل، وإن أعانه على ذلك إذا لم يكن قد صاده له، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. وذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مالك والشافعي وأحمد، فقالوا لا يجوز للمحرم أن يأكل مما صيد له، أو مما أعان عليه، أو مما أشار إليه كما سيأتي في الأحاديث. فلا يجوز للمحرم أن يأكل من صيد نفسه، ولا مما صيد له، ولا مما أعانه أيضا على صيد ذلك، بمعنى أن ناول الصائد سهما أو رمحا أو أشار إليه، قال انظر مثلا إلى الحمار الوحشي فانطلق. ولذلك سيأتي في حديث أبي قتادة بأن الصحابة الذين كانوا معه توقفوا ماذا من أن يعطوه قوسه، ولما رأوه ضحكوا بينهم دون أن يعطوه إشارة إلى أن هناك صيد. ولذلك لما صاده ف فأكل منه بعضهم وتوقف البعض وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالأكل وقال أعطوني معكم أو اتركوا لي شيئا مما معكم كما سيأتي في الأحاديث. إذن جمهور العلماء يقولون متى يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد؟ أولا إذا لم يصد له، ثانيا أولا شريطة ألا يصيده هو وألا يصاد من أجله وألا يعين على ذلك الصيد بإشارة أو معونة، فإنه في هذه الحالة لا يجوز. وأبو حنيفة أجاز ذلك وإن أشار إليه شريطة ألا يكون مقصودا بالصيد له. إذن هذه مسألة اختلف فيها العلماء وتعددت الأحاديث. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك. نفس الحديث الأول. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال أهدي له عذن من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم. إذن في الحديث الأول حمارا وحشيا وهنا عضو يعني جزء من الحمار الوحش وهي لا تختلف، المهم أنه من الصيد. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان صالح بن كيسان وحدثناه ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبي قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاهة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون مر بنا سابقا مر بنا ماذا والدان ومر بنا أيضا الأبوى والآن القاحة وهذه كلها مواضع بين مكة والمدينة بعضها توقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها جاء بأنه قال فيها يعني نام القيلولة. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاهة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي. يعني أسرج فرسه وضع عليه السرج وأخذ رمحه يعني يريد أن ينطلق نحو ذلك الحمار الوحشي، لكن الصحابة الذين كانوا معه ما أرشدوا ولا دلوا عليه ولا قالوا هذا صيد فانطلق خلفه أبدا. نعم. فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي. سقط الصوت، هل ناولوه إياه؟ سنرى بأنهم امتنعوا. نعم. فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفي وهو وراء أكمة يعني وراء جبل يعني جبل صغير. نعم. فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه. هنا كما ترون مر في الحديث قال وهم حرم يعني كانوا محرمين وهو لم يكن محرما، وهنا تكلم العلماء لماذا لم يكن محرما. بعضهم قال أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهمة، وبعضهم يقول بأنه أرسل من قبل أهل المدينة، وبعضهم يقول بأن المواقيت في ذاك الوقت لم تكن بعد قد وقتت، ومهما يكن من أمر فهو لم يكن محرما والذين معه كانوا محرمين وهم لم يعينوه ولم يشيروا إليه بل تركوه فهو الذي صاد. قال فطعنته برمحي فأقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه. إذا رأيتم الصحابة ترددوا في الأمر، إذن هنا اجتهاد، هذا دليل أيضا على الاجتهاد في مثل هذه المسائل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم في ذلك الموقف حتى يستفتوا، فاجتهدوا، فبعضهم قال نأكل وبعضهم قال لا نأكل، فأكل بعضهم وتوقف بعضهم. إذن بقي أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم حتى يزول الغموض ويرتفع الإشكال، وهذا ما سيتم عندما أسرج فرسه وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث الأول حديث الصح ابن جثامة كان الظاهر من الحديث بأنه صيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمون. وهنا اختلف أصحاب أبي قتادة، فبعضهم أكل وبعضهم لم يأكل. ما الذي يرفع هذا الخلاف ويزيل الإشكال؟ هو أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما ستبينه الروايات الأخرى. قال: فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فهركت فرسي. القصد أمامنا يعني سبقهم تقدمهم، فأسرج فرسه هو نفسه أبو قتادة يريد أن ينطلق ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله عن الحكم. قال: فهركت فرسي فأدركته فقال: هو حلال فكلوه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أفتاهم؟ بين لهم الحكم الصحيح. إذن الصحابة انقسموا إلى قسمين فاجتهدوا، بعضهم أكل وقال هو حلال وبعضهم توقف، فكان الحق مع من؟ مع الذين أكلوا، فارتفع الإشكال وتبين جواز الأكل. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، بعضهم فهم من ذلك الحظ على العجلة والإسراع، وأما الصلاة فتؤدى في وقتها فصلوا في الطريق، وبعضهم فهم بأن القصد ألا يصلوا إلا في بني قريظة. ولا شك أن الصحيح هو فعل الذين صلوا في الطريق، لأن المراد هو الحظ. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافي مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحة فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. طعمة يعني طعام، أطعمكم الله سبحانه وتعالى. إذا انظروا أيها الإخوة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على معرفة الحق، فهذا هو الذي صاد الصيد، وهو لما توقف البعض لم يأخذه لنفسه وإنما حرص على أن يأكل منه، لا يكسل الله ولا